بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. الصوت واضح يا أخوان؟ نعم شيخنا. نعم يا شيخ، واضح. بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآيات التي جاءت بذكر صفات الله سبحانه وتعالى، إما على وجه الإثبات أو على وجه النفي، وأن هذه النصوص من كتاب الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تحمل على ظاهرها كما قال السلف: أمرها كما جاءت، وأننا نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ، وأن النصوص تجرى على ظاهرها ولا نلحد في أسماء الله وصفاته. ثم بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوضح أن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوضح ذلك ويبينه، وما يزيد على ما لم يأتي في القرآن من ذكر أسماء الله وصفاته، فإنما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي مثل ما تكلم الله عز وجل به في كتابه. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الأسماء والصفات ما جاءت في الصفات نثبتها على القاعدة المشهورة المعروفة التي هي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. فنحن نؤمن بالغيب على ما ذكر الله وما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يقدمون النقل على العقل، ولهذا اهتدوا ونجوا وأفلحوا ولم يتخبطوا في أمر الاعتقاد. قال: ثم في سنة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن، يعني توضح المعنى المراد منه، كما في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فقال: ألا إن القوة الرمي. وتبينه، أي تبين القرآن، تبين المجمل منه حيث أن في القرآن آيات مجملة لكن السنة بينتها ووضحتها، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أمر الله بإقامتها وبينت السنة كيفيتها وتدل عليه، وهذه تعم ما سبق التفسير والتبيين والتعبير. السنة تفسر القرآن وتبين القرآن وتدل على أحكامه وتبين مجمله وتعبر عنه، يعني تأتي بمعاني جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن، وهذا كثير، فإن كثيرا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة ولم يأتي بها القرآن، لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن، مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومثل قوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإن هذا ليس في القرآن. إذن في السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربع: تفسير مشكل وتبيين مجمل ودلالة عليه وتعبير عنه. قال وما وصف به، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كل ما ورد في السنة من الأحاديث الصحيحة المقبولة ويعرف المقبول من المردود بالقواعد التي وضعها المحدثون. فإذا اجتمعت شروط القبول كان الحديث صحيحا أو حسنا مقبول يعتد به، وإذا اختلت أحد الشروط الخمس كان الحكم بحسن، إما يكون ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر أو شاذ أو موضوع أو مضطرب إلى غير ذلك مما لا يخفى على طلاب العلم. فإذا ثبت الحديث صحته وهو في صفات الله وجب القبول والإيمان بها. السنة مثل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فكل ما ثبت عن النبي وجب الإيمان به كذلك، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكما قال في الحالة ويوم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة، يقبلون ما جاء في القرآن ويقبلون ما جاء في السنة ولا يقدمون العقل عليهما. وأهل البدع تجاه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موقفهم من الأحاديث التي تخالف عقولهم وأهواءهم، وهي في الحقيقة كتاب الله وسنة النبي لا يخالف العقل الصريح الصحيح، ولكن عقولهم فاسدة، وهم في زعمهم أنها تناقض. فموقفهم من الأحاديث التي تخالف عقولهم وما أصلوه من أهواء، إما التكذيب للأحاديث وردها، وإما التحريف، أو أنهم يقولون أن أخبار العقيدة وأمور العقيدة لا يؤخذ إلا باليقين القطعي، والأحاد في نظرهم لا تفيد اليقين والعلم، لذلك لا يأخذونها في أمور الاعتقاد. ولهذا ردوا كثيرا من أمور الاعتقاد زعما منهم أنها أحاد. ولهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه صدر كتابه بحديث أحاد، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وختم كتابه أيضا بحديث أحاد، حديث أبي هريرة، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا هو موقف أهل البدع والأهواء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما مر معنا من الحديث، ألا يوشك رجل شبعان على هلكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فالواجب أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء والصفات فإن الواجب علينا أن نأخذ به ونعتقده بقلوبنا ونقر به بألسنتنا وندعو إليه. هذا هو الحق الذي درج عليه أهل الحديث من زمن الصحابة إلى الآن. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل على إثبات الأسماء والصفات بالآيات الواردة في الثالث، ثم عقد هذا الباب، هذا الفصل، الاستدلال بما ورد في السنة في أسماء الله وصفاته. فمن ذلكم حديث النزول، فهو حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث صحيح أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزول الله عز وجل، نزولا يليق بجلاله، وهذا من الصفات الفعلية. ولا نقول كما قالت المبتدعة ينزل ربنا أي أمره أو رحمته، وهذا قول باطل من وجوه كثيرة. وجاء في رواية لبعض الألفاظ إذا مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى شطر الليل أو ثلثا ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح، أي حتى يطلع الصباح، ففي هذا إثبات لصفة النزول، فنثبتها كما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم، وننزل قاعدة السلف على ذلك أنه ينزل نزولا يليق بجلاله، ولا ننفي الصفة بزعم أن ذلك يلزم منه التشبيه كما فعل المعطلة، فهذا قول باطل، فإن نزول الله نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ونزول المخلوق يليق بعجزه وضعفه، فنحن عطل ولا نحرف ولا نشبه ولا نكيف، ولا يجوز أن ندخل عقولنا فيما لم يخبر الله به، نقول هل خلى منه العرش وقت النزول أو لم يخلو منه، على كله باطل، يدل على ضعف التصور على الله عز وجل، فالله عز وجل لا يحافظ به علمه، وما قال عز وجل ولا يحيطون به علما، وكما قال عز وجل لا تدركه الأبصار، فهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعرفوا عظمة الله، فلذلك يقولون هذه الشبهة العقلية التي تنبئ عن قلة تعظيم الله عز وجل. فالصفات من أمر الغيب كما نؤمن بها كما أخبرنا، ولا ندخل عقولنا نقول هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وكيف ينزل، وإذا نزل في بلد هل يكون هناك غير نازل، كل هذه أمور لا يجوز أن يتحدث بها الإنسان، ولا يجوز أن نشبه الله بالمخلوق أنه إذا خلى منه مكان ويوجد في المكان الذي انتقل إليه، هذا من صفات المخلوق أنه إذا خلى منه مكان وانتقل إلى مكان آخر، نقول نعم ليس للمكان هذا، لكن رب العالمين لا نشبهه بالخلق، ولم يرد في الشرع شيء من ذلك في حق الله عز وجل، ولا يجوز إيراد هذا السؤال لأنه أولا بدعة، فالواجب علينا أن نؤمن بما ثبت في هذا الحديث وما في معناه على الوجه اللائق به، فالله عز وجل عندما مدح المؤمنين كانت أول صفات مدحهم أنهم يؤمنون بالغيب، فنحن نصدق بكل ما أخبر الله به، ولا نولد عقولنا وأراءنا في أمور الغيب، فنحن لا نتكلم إلا بما تكلم الله به أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بنزول الله عز وجل نزولا يليق بجلاله، وفي هذا إثبات علو الله عز وجل، ولا نقول كيف ينزل ربنا، فالقول في الصفات كالقول في الذات، يفتدى عدوه ويقاس عليه، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، فكذلك إثبات النزول إثبات وجود وحقيقة لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل، وفيه إثبات صفة الكلام هذا الحديث وصفة السمع من جهتين، الأولى قوله من يدعون، لأن دعاء من لا يسمع أبدا، والثانية قوله فأستجيب له ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له، وصفة المغفرة، وفيه إثبات كمال جوده وفضله. الله يغفر والله كريم وجوده كامل وفضله كامل، وفيه إثبات قربه تعالى لسائلين كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وأما من ناحية السلوك في هذا الحديث، الحث والتحريض على التعرض إلى فحات مغفرة الرب في آخر الليل، فلا يفوت المرء العاقل المؤمن هذا الخير الكثير والفضل العظيم على نفسه. فما من منا أحد إلا ومحتاج إما لمغفرة الله عز وجل، أو يسأل الله من خيري الدنيا والآخر، أو يدعو بما شاء. العاقل لا يفوت على نفسه هذه الفرصة، فيتعرض لنفحات الله ويستقبل بشارة الله ويرجو عطاء الله ويؤمن عطاء الله. لو أن رجلا أتانا وقال لنا إن الحاكم الفلاني سيأتي في أطراف مدينتنا ويخيم هناك، ومن يأتيه قبيل الفجر سيعطيه مكافأة، لا شك أنك تجد الناس كلهم قليلهم وفقيرهم يذهبون إلى هذا الحاكم في الوقت الذي حدده قبل الفجر، لعلهم يأخذون من عطاياه الدنيوية. فكيف بالله عز وجل الذي يملك مقادير السماوات وخزائن السماوات والأرض؟ فكم نحن جهلاء ونحن لا نتعرض على خيري الله ولفحات الله عز وجل. ثم إن الله يعرض ذلك لعباده كل يوم في الثلث الآخر من الليل، فعطاياه كبيرة. الواجب على المسلم أن يتعرض لهذه اللحظات وهذه النفحات من رب العالمين، ويكون له نصيب في آخر الليل من قيام الليل والاستغفار، ليكون من المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. ومما قال الله عنهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وهذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. ينبغي للمسلم أن يتعرض لخير الله عز وجل. وهؤلاء الأشاعرة والمعطلة حرم الناس هذا العطاء من رب العالمين، وهذه وأن لا يتعرضوا على نفحات الله، لا يؤمنون بنزول الله عز وجل، وهذا من قلة توفيقهم. وهكذا كل من ترك الكتاب والسنة وقدم العقل والآراء ضل وأضل. فكم قد ضيعوا على الناس هذا الخير العظيم. ولهذا وفق علماء أهل السنة إلى الإيمان بهذه الصفة، ووفق من يتبعهم على هذا المعتقد إلى هذا الخير العظيم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا من أصحاب هذا المعتقد الصحيح عن السنة والجماعة، الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.